إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن موضوعنا اليوم عن أهم ما في دعوة الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا لأقوامهم ليدعوهم أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يضاده من الشرك لأن التوحيد أساس الإسلام ولا يقبل الله عملا إلا به ويغفر الله لمن أتى بالتوحيد إن شاء ولا يغفر لمن يناقضه يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وأفضل الكلام كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لأنها إقرار بالتوحيد ونفي للشرك وأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يستقيم توحيد عبد إلا بمعرفة الشرك ثم الحذر منه والقرآن كله آمر بالتوحيد محذر من الشرك والعبد منتفع بالتوحيد كما يتضرر بالشرك يقول تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد والنجاة والفوز بالتمسك بالتوحيد ونبذ الشرك عباد الله الشرك أشد المعاصي ضررا وأعظمها خطرا وما عصي الله بذنب أسوأ منه أرسلت الرسل للتحذير منه وأزلت الكتب للزجر عنه وتوالت نداءات القرآن للتوبة منه فلا يصح الدين إلا بالبعد عنه ولا يقبل عمل إلا بالخلاص منه إنه مغضب لله الملك الجبار وموجب للخلود في النار وقائد لبئس القرار يقول تعالى إن الشرك لظلم عظيم سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الشرك فيه تشبيه للمخلوقات بالخالق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع والولاية والسيادة ويجب أن تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. عباد الله، مع كل هذا الحديث عن الشرك، فإن مما يؤسى له وقوع بعض المسلمين فيه، إما عن علم وعناد أو جهل وفساد، حتى انتشر في عالمنا الإسلامي تعظيم آلاف القبور والأضرحة من دون الله، وإعطاء بعض البشر خصائص التعظيم والسيادة باسم الطرق الصوفية أو باسم مناهج بدعية. فالشرك ليس في عبادة الأصنام والإلحاد فقط، بل له مظاهر قد تخفى ينبغي معرفتها والحذر منها، وهي قد تدخل حتى في ثنايا بعض العبادات كالخوف والرجاء والتوكل والدعاء والقسم والنذر، كلها عبادات تحتوي التوحيد ونبذ الشرك الذي خافه صلى الله عليه وسلم حتى على أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزئ الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وذكر صلى الله عليه وسلم الشرك فقال: هو أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل الشرك إلا أن يجعل مع الله إلها آخر؟ فقال: ثقلتك أمك يا أبا بكر، الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغير الشرك وكبيره. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم 3 مرات. رواه البخاري. وهذا الخفاء في الشرك جعل بعض الناس يقع في الشرك من حيث لا يعلم، بل بعضهم يعتقد مزية وتقربا إلى الله به. ولذلك قال المشركون عن الأولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مظاهر الشرك تصغر وتكبر، ومنها مثلا إتيان السحرة والعرافين والمشعوذين للصرف والعطف والإيذاء، وتصديقهم فيما يقولون وهم بعيدون عن الله متجرئون على الغيب، يتعاملون مع الجن والشياطين ويأكلون أموال الناس بالباطل. فمن قصدهم عرض دينه للطعن وعقيدته للخلل. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم وأحمد. وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى غير شرع الله من أعراف وقوانين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البعض يقدم حكم من يسميهم أهل الدين والولاية كما يزعمون في تحريف الدين، فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. ومن مظاهر الشرك الاستغاثة بغير الله وطلب الحوائج بدعاء غير الله وبالتوجه للأضرحة والقبور لطلب الشفاء وقضاء الحاجات مما حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الناس من إذا تعرض لخطر هو أو من حوله فأولى شيء ينطقه لسانه عياذا بالله: يا سيدي فلان، بدلا من قول بسم الله مثلا أو يا رب أو يا الله، يستغيث بمخلوق مثله لا يسمعه لا يملك له ضرا ولا نفعا. يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن مظاهر الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى للأضرحة ولطرد الجن. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. عباد الله، أليس من الشرك أيضا من يحلف بغير الله؟ مثلا قولهم: وحياتك، أو والنبي، أو وحياة سيد فلان. والله سبحانه وتعالى حرم الحلف بغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه أبو داود. وكذلك تعليق التمائم والخرز وغيرها مما يعلق للحفظ من العين ودفع الأمراض. يقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد. وقال لمن علقها: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد. فالحافظ الشافي من الأمراض والدافع للضر هو الله وحده. يقول تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن الشرك كذلك عباد الله التطير والتشاؤم، أيضا من الشرك. فالله وحده مسبب الأسباب وبيده النفع والضر سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، رواه أحمد. ومن ذلك ومن الشرك كذلك تصديق الأبراج لمعرفة الحظ. فهذا من بعض مظاهر الشرك وأنواع الشرك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حق المولى على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن إن فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم، أخرجه الشيخان. فلنتنبه عباد الله من الشرك، فلننتبه من الشرك وتعظيم الأولياء والأسياد ومن دون الله بإعطائهم خصائص إنما هي لربنا سبحانه وتعالى، ولنتنبه لما خفي من الشرك في الخوف والرجاء والتوكل والدعاء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق حذره ربه من الشرك وأنه محبط للعمل، قال له سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركته ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما بالك بمن هم دونه ممن يدعون الكرامة والسيادة، فالله أولى منهم وأكرم وأعظم عز وجل. الشرك عباد الله لا يقع في الأرض جملة واحدة، بل يبدأ شيئا صغيرا ثم يكبر، وقد يخفى ولا يظهر. انظروا إلى قوم نوح، يقول الله تعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية رضي الله عنهما إن هؤلاء هم رجال صالحون من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد في البداية، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته من أمور خشيت أن تقع في أمته، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه. ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض جعل يطرح خميصة على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بل حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو بجميع أنواعه، فقال إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومن الغلو تعظيم الأشخاص، حتى إن بعض الناس ينسب الصحة والنعمة والأمن للأشخاص، بل يسألهم متوكلا عليهم وينسى ذكر فضل الله عليه والتوجه إليه، وهذا أمر خطير بالقلب ينبغي تصحيحه. والمؤسف أن بعض الناس يغضب للمعاصي وينكرها إذا ذكر المعاصي الكبائر، الزنا واللواط والخمر والقتل، أما إذا ذكر الشرك فلا ينكرون ولا يغضبون، كأن الشرك ليس بشيء، وكأن الكبائر الأخرى أعظم من الشرك، مع أن الشرك أعظم المعاصي وأعظم الذنوب، وهذا جهلا وتهاونا وغفلة. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له العبادة، واعلموا أن وراءكم جنة ونارا، وأن أفضل أعمال أهل الجنة توحيد الله، وأن أشنع أعمال أهل النار الإشراك مع الله وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار رواه مسلم. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Sachez que le sujet de la khutbah d'aujourd'hui est sur un sujet qui est des plus fondamentaux et des plus importants dans l'islam. Et c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en particulier l'unicité d'Allah dans l'adoration. Parce que la religion d'un musulman ne sera jamais droite et claire et établie tant qu'il n'a pas connu la réalité de ce que signifie l'unicité d'Allah, le tawhid, et tant qu'il n'a pas compris et connu ce que signifie le shirk et ce que le shirk représente comme danger pour sa religion, et tant qu'il ne s'en est pas préservé et qu'il ne s'en est pas écarté complètement. Et parmi donc les plus grands péchés, et c'est le plus grand péché par excellence, celui que si quelqu'un le commet, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera de lui aucune œuvre et aucune action, c'est le shirk, celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qui a donné à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, des partenaires dans l'adoration. Et sachez que le plus grand péché, c'est le shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, inna shirka la dhulmun azim, le shirk est la plus grande des injustices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, quand il lui a demandé quel est le plus grand péché, il a dit, c'est que tu donnes à ton Seigneur un égal dans l'adoration, alors que c'est lui qui t'a créé. Et il faut faire attention à une chose importante, c'est que le shirk peut avoir plusieurs manifestations. Et ça ne se limite pas uniquement à une personne qui se prosterne devant une statue. Parce que c'est ça l'idée que beaucoup de musulmans ont dans leur esprit, que le shirk, c'est l'idolâtrie seulement, ou que c'est de se prosterner à une statue. Alors qu'en réalité, le shirk peut avoir plusieurs autres manifestations et plusieurs autres réalités. Et le fait d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah, peu importe qui, hein, si tu offres une adoration quelconque à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu as commis le shirk. Donc le fait d'avoir peur d'autre que Allah, d'aimer quelque chose d'autre que Allah, de mettre ta confiance en autre que Allah, eh bien ça rentre dans le shirk aussi, parce que ces choses-là sont des adorations du cœur. Et également aussi, le fait d'offrir des invocations et des du'as, de demander à autre que Allah, de chercher, hein, à demander et à appeler au secours autre que Allah dans les moments de détresse et dans les situations difficiles, comme le font certains malheureusement, en appelant les saints et les awliya et les hommes pieux, ceux qu'ils considèrent être des hommes vertueux, qui sont morts et qui sont dans leur tombe, et lorsqu'ils ont un malheur ou une détresse, au lieu de demander à Allah seul, ils se tournent et ils appellent leur cheikh, leur wali, leur sayyid, et ça rentre dans la forme de shirk majeur. Et on voit des milliers de tombeaux dans les pays musulmans qui sont adorés et vénérés en dehors d'Allah, comme des idoles. Et les gens se disent, puisque ce n'est pas une statue, alors c'est pas du shirk. Ça, c'est une grave erreur dans la compréhension. C'est pas seulement les statues qui sont des idoles. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une idole. Si quelqu'un adore un ange, ou il prie à un ange, ou il prie à un prophète, ou il prie à un esprit, ou peu importe à quoi, même si c'est une chose qui n'est pas visible, eh bien, ça fait partie du shirk avec Allah. Donc, c'est pas seulement d'adorer une idole. Il y a différents degrés, différentes sortes de shirk. Du shirk qui est majeur, si celui qui le fait, il sort de l'islam, comme qu'est-ce qu'on a mentionné, le fait d'adorer des créatures en dehors d'Allah. Et le shirk mineur, comme l'ostentation, le fait de faire une action ou de dire quelque chose dans le but de se faire remarquer ou de se faire regarder, de se faire glorifier par les gens, cela fait également partie du shirk mineur qui détruit la validité des œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la Ummah en disant que le shirk est plus caché parmi vous que les pas d'une fourmi. Donc c'est quelque chose qui peut parfois passer inaperçu et que les gens ne s'en aperçoivent même pas alors qu'ils font le shirk. Et donc, il faut faire attention à certaines manifestations et je ne vais pas expliquer les détails, mais je vais seulement mentionner certains exemples. Les gens, par exemple, qui vont voir des sorciers, des voyants, des gens qui leur prédisent l'avenir ou qui pensent connaître l'avenir, de faire appel à ces gens-là et de croire à ces gens-là rentre dans le shirk. Parce que ces gens-là ont affaire parfois à des shayatines, à des djinns et à des diables. Et le fait de commettre cela est un blasphème. Et le fait de faire cela est une forme de kufr et de shirk avec Allah. Donc si quelqu'un a quelque chose à aller voir un sorcier ou un médium ou un voyant, il a commis le kufr. Et combien quand on ouvre les pages des journaux et les magazines, on retrouve tel voyant, Abdoulaye, tel voyant, un nom, des gens parfois qui sont d'origine musulmane ou qui viennent de pays musulmans, et ils prétendent, ils disent, si tu as un problème dans ta vie professionnelle, amoureuse, ou dans des problèmes autres de ta vie, viens me voir, je vais te dire ça, je vais te faire ça, hein, et tout ça c'est du kufr et du shirk, et malgré tout on en retrouve. Hein? Allah al-Musta'an. Et les gens pensent que ça c'est correct. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un voyant, même s'il ne croit pas en ce qu'il dit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et si il croit en ce qu'il dit, eh bien, il a rejeté la foi en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Parmi les formes de shirk également, le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Hein? Et parmi les formes de shirk également, d'appeler au secours autre que Allah dans les moments de détresse. Parmi les formes de shirk, le fait de sacrifier des animaux pour autre que Allah, soit aux djinns ou à des hommes pieux ou à des tombes, cela rentre dans le shirk aussi parce que le sacrifice doit être uniquement pour Allah. Parmi les formes de shirk, le fait de jurer par autre que Allah. Tu jures par ta mère ou tu jures par ton père ou tu jures par une créature parmi les créatures, par le prophète, ou tu jures par la Kaaba, ou tu jures par quelque chose de ce genre, tout ça, ça rentre dans le shirk. C'est des formes de shirk parce qu'on n'a pas le droit de jurer par autre chose que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a commis le shirk. Parmi les formes de shirk qui sont très répandues aussi, parmi les musulmans, le fait d'accrocher des gris-gris, des amulettes, des talismans, hein, que les gens portent sur eux, et ils pensent que ça c'est des choses qui les protègent contre le aïn, ou qui les protègent contre le sihr, ou qui les protègent contre des mauvais sorts. Le fait de porter ces objets-là, ça rentre dans le shirk. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te protéger, et ces objets-là n'ont aucun pouvoir. Et également, les gens qui portent des mains, on voit souvent la main avec l'œil au milieu. Hein? Ils disent ça protège contre le haïn. Ça aussi, ça rentre dans le shirk. Et il y en a qui les mettent dans leur magasin, ou sur leur maison, ou dans leur voiture. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Et pourtant, les gens, ils le font comme si rien n'était. Le fait de croire aux mauvais présages, et de penser que certaines choses portent malheur. Hein, et d'éviter de faire des choses par crainte que ces mauvais présages-là affectent notre vie ou nos décisions. De croire en ces mauvais présages rentre dans le shirk, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te faire parvenir un bien ou te préserver d'un mal. Et donc tu ne dois pas craindre personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça rentre dans le shirk aussi. Et le fait de croire en l'horoscope, ça fait partie des exemples de ça aussi. Donc tout ça, il faut apprendre. Et c'est très important. Et dites-vous que le tawhid et l'avertissement contre le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à Mecca. Il enseignait que ça. Il n'y avait pas encore l'ordre de la salat et de la zakat et du jeûne et du hajj. Tout ça c'est venu après. Il a concentré la da'wah sur le tawhid. Aujourd'hui, malheureusement, on dit la ilaha illallah, mais on comprend même pas qu'est-ce que ça signifie. Et on fait le contraire de ce que ça implique. Et tu vois des gens qui prient à leur cheikh, qui font du soujoud, ils se prosternent à leur cheikh, et ils les adorent en dehors d'Allah comme si c'était eux, leur créateur et leur maître, et non pas Allah. Ils ont adoré le cheikh plus que Allah. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr et du shirk qui fait sortir de l'islam. Et ça, on le retrouve dans les pays musulmans. Donc il faut avertir contre ça et combattre ces choses-là de la plus grande force et avec le plus d'énergie possible pour enseigner aux musulmans la réalité de l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم